Shady ويفز حصريا على موقع مارادونا.com. انا اللي غنى علي ما بسميش علي, وانا اللي اشتريني برقبتي انا فدي. كان لي اصحاب غدروا بيا, شوف عملوا فيا ايه. يلا خليل. انا اللي كان ليا بدر الصاحب مية, طول ما انا جيبي مانية يتلموا حواليا. مشيتها اخوية حسبوها نقدية, الكل بعاني وخاف زمني جعليا. يا عم سيبا دول خالي فرصوا بيعرفوك يومين وينسوا. غمى عينيا فاكر اني هنسى, الصبر طيب وهتيجي فرصة. أسلك واحد فيكم معايا مثلك شي غرتكم في خيري, وبرضو ما تمرشي. بتبقوا ليه جدعان لما تشوفوا الدخان؟ أجدع واحد فيكم ما خبطش في السلكان. مديت ايديا طول عمري ليهم عضوها يما, ما تمرش فيهم وقت المصاري. ما في الصاحب بيصون, حتى اللي يطلع مخلص يفكروا مجنون. امرك عجيب يا زماني, انا مش هصاحب تاني, من بكرة عيش مع نفسي ان شاء الله عيش وحداني. يا ناس يا مؤذية بطل ومراسية, ما تسيبوا خلي الله واهدوا بقى شوية. وهتيجي فرصة حصريا على موقع مارادونا.com.